بين البال والعدم. أحل سفك دمي ريم على القاع. صلى على النبي ده صاحب الدول. بين البال والعالم أحل شف كدمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرم لما رنت حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحفتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يا لائمي في هواي والهوى لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب مستمع والقلب في صمم لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بباب الله يغتنم محمد صفوة الباري ورحمته وخير خلق الله من عرب ومن عجم عليك توكلنا يا الله يا فاتح الباب يا رب توكلنا على الله يا هادي يا رب شغل أسامة يا هادي يا رب شغل فرقة شيخ أسامة يا هادي يا رب سيدنا النبي خلفاء النبي بعرف اليسير أصحاب النبي أنصار النبي أزواج النبي ذرية النبي وما تناسل وتواصل من نور حضرة النبي مولانا سيدنا الحسن أبا عبد الله الإمام الحسين سيدي علي زين العابدين ست النساء والرجال ست السيدة زينب الأربعة وتابعين الأربعة وبشت الأمارة سيدي علي البيومي أبوي أبو هاشم أبوي عبد الجليل عم الشيخ طال وليمي عم الشيخ ناصف عم الشيخ سعيد عم الحق محمد عم أبو المعاطي مثل الشيخ الزميحة عم الشيخ محمد السادة الضيفية سيدي إسماعيل أبو ضيفة أولادي فتح الكل من حضرنا من جميع البلاد وقال الشيخ عفيفي الشوبة وكل إخواننا في عهد الله خوفا من أمرة المسلمين إن شاء الله والفتحة إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ربنا يرحمنا ويرحمهم رحمة واسعة الشر كل حق سيد زبدادي حق أبو حمادة أخويا عمر الديزي وحق ابراهيم كشري أخويا الحق جميل المعلاوي والمعلم أحمد جميل أخويا عصام زايد أخويا برع المسكين أخويا عماد شبين ولا حضر ولا ورونا من شبين والفتحة لأخويا حمادة العماوي أخويا الحق السيد أبو زيد والفتحة إلى روح عم الشيخ أحمد السيسي إن ربنا يرحمه رحمة واسعة وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وتوكلنا على الله من يفتح الباب يا ربي يتوب على العاصي أمان يفتح الباب يا ربي يتوب على العاصي ازاي انا انضم سيدنا الحسين وانا بمدح في اساس يا فاتح الباب يا ربي يا تواب على العاصي ازاي انا الله وانا بمدح في اساس يا رب يا رب يا رب يفتح عليك فتوح العارفين يا رب حق ابراهيم ابراهيم يا كشري طبيب معايا الم جوه الحشراس انا رحت لطبيب المبالي طلع الطبيب قاسي وصف لي جرحي دوا توه عقلي من راس اشمعنى يا ليلى بتعطي ناس وتحرم ناس واحد بتعطي لوها في كباية والتاني بتعطي له كاس. قالت العبرة مش في المظاهر ده الركع احساس ماهيش بجر السبح ابدا ده العبرة في الاخلاص كل شيء في الوجود له قلب والله كل شيء خلقه ربنا له قلب مش بس احنا يا ناس القرآن قلبه يسيل لكن المساني حراس ده الحب في القلب والترجم من احساس قلبي وقلبك كفتين في ميزان حساس إن كان حداك الوفا حتلقى عندنا الإخلاص. الله الله الله هليت الأنوار شمس الضحى أشرقت شمس الضحى أشرقت قبلت ليل نهار يوم مولدك يا سيدنا النبي لك معجزة حضرة النبي لك معجزة يا سيدنا النبي معروفة للعالمين لما اعتلي منبر لما اعتلي منبر والمؤمنين شاهدين وانشق لك لأجلك أمر انشق لك لأجلك أمر أصبح أوام نصين يوم مولدك يا سيدنا النبي يوم مولدك يا سيدنا النبي سيدنا النبي حضرة النبي أول لأول يا سيدنا النبي أول بأول حضرة النبي يا رسول الله يا ابن عبد الله يا رسول الله يا ابن عبد الله يا اللي اصطفاك مولاك خلق العظيم حلاك يا بدري من بدرك أمر السماء فعلاك أربابي المناصب أقرب الأحوال أصحابي المزاهر أصحابي المزاهر ما بد يأمم يا شفاي ما بد يأمم يا ليسي ما بد يا ابن حنبل مزرايا نعمان الأربع الأقطار حملات الكتاب الأربع الأقطار شوبة حملات الكتاب الأربع الأقطار شوبة حملات الكتاب الأربع الأقطار حملات الكتاب سيدي يا رب العالمين سيدي يا رب العالمين يا سيدي إبراهيم يا سيدي إبراهيم بدوي يا بدوي يا بدوي شيخ عربنا يا بدوي باب الحب يا بدوي باب الكمل والبدوي سيدي عبد القادر عمي يا جيلاني أسيد عبد القادر عمي يا جيلاني أقطب العراق عراء الرباني مددي يا أهل البيت أقسونا يا أهل البيت يا سيدنا الحسين سيد الشهداء زين العابدين يا سيدي علي زين العابدين يا سيدي علي ماما ماما ماما ماما ماما ماما ماما يم الحنان يا نكهة المنقار يا أصحاب الدرج يا صاحب الدرج شمير يا ناصر عمي يا ابو نبوت عمي يا ابو نبوت يا صاحب المكان صاحبي المكان كبيرة وإن سجاد محمد الرحمن وإن سجاد محمد السيد عباد الرحمن وإن سجاد كسري عباد الرحمن ملك وإن سجاد فالحق السيد بغداد محمد عبدي أبو نبوت عمي يا ابو نبوت بالله لله بالعودة من كل السنة بالله لله الحاج الجلالي العزيز سيد البحر بالله لله كالمعتاد سنة عمي يا ابو نبوت عم الحاج يا ابو نبوت حي السادة الرفاعية وفجر يا ابو العلمين يا ابو المعاطي عمي يا ابو المعاطي شيخ طه يا غنيبي حسيت من نمر ربنا يا حمر رحمة الوسعة ويطرح البارة خذ أولاده شيخ سعيد يا غنيبي سادة يا غنيبي لله لله يوم مولدك يا نبي هلت الأنوار شمس الضحى أشرق ريت السيس الرفاعي اللي انت لعن الله يوم مولدك يا سنة النبي ابو مكان على الصخر عد ابو مكان ما بين ايديك الحص ما بين ايديك الحص سبحوا قلتي لما استقر الجبل لما استقر الجبل من أسوت الظالمين حنت عليه يا سيدنا النبي حنت عليه سيدنا النبي وأصبحت لك لظمي كل العطاش ارتو كل العطاش ارتو من بين صواف عزيز يوم مولدك يا سيدنا النبي يوم مولدك يا نبي الحاج فضل العلوز يوم مولدك اللي بيصبح على هما خد الحاج كل عودة كل سنة وتطيب محبتك يا نبي إلهي يا رب هليت الانوار عم الشيخ مصلح شمس الضحى اشرقت شمس الضحى رسول الله اشرقت والليل طلال نهار نهار يوم مولدك يا سيدنا النبي ادمك على عم الشيخ فتحي ابو سند الطريقه الطيفيه وطحنوه وهم طحنوه اللي حي الليله والاربعه وتواضعهم ادمك على الصخر علم ادمك على الصخر علم ناس قوم وشغلين والإسرة دي معجزة الإسرة معجزة تحير العقل قرآن كريم معجزة تحير العقل القرآن الكريم معجز تحير العقل دي كلها معجزات دي كلها معجزات بقي لي يوم الدين أمي ومين علم أمي ومين علم أمي ومين علم تقرا بكل يقين سبحان من أرسل بالحب ويدي لك معجزة يا نبي يا فاتح الباب يا رب سيدنا النبي من في جماله إن شاء الله 25/10 بنمول والدعوة عمل جميل أحباب ومدد يا خمسة نمول وخمسة نمول سيدنا النبي يمين في جماله الله ربنا وسيدنا محمد الهادي الشفيع البشير النذير يبقى نبينا وآل بيت الحبيب المصطفى وشيخنا الرفاعي والصالحين يبقوا أسيادنا ونحن بالله عزنا وبالحبيب المقرب صلى عليه فيه معز نصرنا ألا بجهي ومنصبي نمول خمسة نمول نمول مشايخ نمول ومن أراد ذلنا قريب وأجنبي الأباصير والحب سيفنا فيه قولنا حسبنا الله والنبي الحاج إبراهيم يحيى والحب افرش بيه واجاوزنا افرش بيه الناس اللي شرفتنا والشيخ أحمد بعدة والشرقية واجاوزنا الشرقية والشيخ محمود الحداد وقفر جنين جميان والناس اللي جربتنا. اخويا الشيخ احمد السيسي رحمة الله عليه، الشيخ محمد السيسي ربنا يبارك فيه، شيخ كمال وعيلتي السيسي وقفر جنين جميعا. موالي يا موالي يا موالي، ابا العالمين يا سلطان الرجالي. سألتك من الى الزهراء تنسب، آل كريمة آل بيت الله زينب ستي، فلها الأفضال والشرف المهم. الله سيدنا النبو آل البيت حمد العمى وأولاده. وأخويا الشيخ جميل المعنى وربنا يبارك فيه وربنا يوفقك الشيخ أحمد أبازة حبيب قلبي. الله سيدنا النبي المدد وأهل البيت. عصام ابو زايد وكفر ابو زايد واحمد ومحمد طه ولاد طه والحفر عبد عمر الديزل عبد محمد بحر رضا عبد ابراهيم كشري شبين ومدها عبد سيد بغدادي الشرق نور فشيخ اسامه وطحنوك والحب ايه عبد عوال ايه صباح الرضا سيدنا النبي مين في جماله والله يا من الدحين وصفه وقاله لو وصف العمر بحاله لا الوصف يخلص ولا الكلام مين اللي يقدر على وصفه ده رب العباد بالنور وصفه مدى دي حضرة النبي لبيك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك فمحمود رضوان والحب الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لك الحمد على محمد من أول البدء كتب على سق العرش لا إله إلا أنا الله ويكملها بمحمد ولما أمر ربنا الملائكة بالسجود لآدم سجدوا إلا إبليس قال كيف وأنا من نار أسجد لبشر من طين قال وأعلم أن فيكم محمد حضرة النبي كان كما كان وكان آدم بين الماء والطين وكان كما كان ولكان ماء ولا طين بعثت رحمة للعالمين يا محمد تنقل في الأصلاب تنقل في الأصلاب سيدنا النبي حضرة النبي تنقل في الأصلاب من ظهر آدم إلى ظهر عبد الله نور نور إلى ظهر عبد الله عبد الله نور قال كوني محمد قال كوني محمد أدم قديم البشر لكن انت يا حبيب من اول البدء نقطة نور على سقع عرش الله الله يا محمد داود وسليمان اطعن الجن الجن والإنس ألل الحديد لكنه ما هداش الوجود الحب زيك يا محمد زيك يا محمد موسى كليم موسى كليم ربنا موسى كليم الله لكن ما اخترقش ما اخترقش الحجاب وشاهد الحضرة زيك يا محمد وسيدنا نوح صنع السفينة هي نجا من الطوفان وانت سفينة الحب اتعدينا البر الامان بالحب يا محمد لما سجدت الملائكة الملائكة لآدم ابدا ما كانش السجود السجود لك يا ادم كان السجود لمحمد واقف على الباب يا اولي الالباب واقف على الباب يا اولي الالباب بقول الله وقلبي بمحمد حضرة النبي يا سيدنا النبي يا رسول الله يا رحمة مهدى يا هادي بأمر الله يا اللي اصطفاك الله بالخلق العظيم حلا وجدانه واصطفى لأعلى مقام رقى وللحضرة أدنى لأعلى مقام رقى لحضرته أدنى يا محمد يا أحمد ومحمود طه يا بشير سراجا منير للأمة النذير يا مصطفى يا باب الوفاء يا مصطفى يا باب سر الوفاء يا حبيبي يا حبيبي محمد وله الأوصاف أربعة الحلم والعلم ويا الجود والكرمي الشيخ حسام الشعري والحر بسم الله الرحمن الرحيم معلم جميل المعلاوي شبيب عمر شبيب اخويا احمد ومحمد ربنا يبارك فيهم عمال سيدنا النبي نور كفور ياخذ الشرب من ايد الحاج عبد الحليم الجهاري والشارق نور كفاك شرفا يا مين يا سيدنا النبي سيد يا ماما يا اللي الرضا والنور والنور على بال صبحت بوتل الغرام مجازين على بال اللي باع واشترى بلا مدى يزيد بسبته من احباب اما اللي مال في طريقنا بيطردوه بيحرم من على عتاب لاجل خاطر النبي يما زينب خذيني من ضمن احباب مالي فوتت بلحظك الف تاكل وسلوت كل مليحتك إلاك سلوت كل جميلة إلاك مالي فوتي أنا مالي فوتي بلحظك الفتاة بلحظك الفتاة لا لا وسلوت كل مليحة مليحتين إلاك أجد شجون القلب من ذكراك لم يرتضي هذا الفؤاد سواك أفي مهجتي وفي مهجتي ستي يا سيد زين ستي يا سيد زين رب العوافز يا سيد مهجتي قلبا حزين باكية فهل ترحمي هل ترحمي هذا الفؤاد الباكي يرعى النجوم قلبي يرعى النجوم متيم ومسهد لولاك نقص الأسى لولاك يا ربة الحسن البديع ترفقي جودي بوصف وانعمي بلقاء يم العوافز يا ماما يا حنين يا زينب يا حنين يا اللي كلك حنان يا نده المنبر ماما يا بنت الإيمان عالية المقام أما يم الحنان يا محكمة علوية إدارة وروحانية يا مخرجة أولية ما النظر وحن علي يا كريمة يا كريمة اليد وانا شفت العرض يا كريمة اليد وانا ظيفة العرض ونفيس على العرش يا ام العرض ناوي يا ام الشرف ناوي يا ام العرض ناوي يا ام الشرف ناوي ماما زينب عطرة اهل البيت عطرة اهل البيت ريحانة اهل البيت ريحانة اهل النبي عقيلة بني هاشم عقيلة بني هاشم يا ماما ماما ماما ماما ماما لا والذي بالحسن وبالجمال سواك ما عدت أهوى في الوجود سواك روضة الأرواح في ساحات المنى أنا قلبي وعقلي والحياة في ذاك عسلية تحنون وعمر تحنون وخير حبل سامة حضر ونورنا بيصبع علينا وبيد الحداد إن شاء الله رب عودة من كل سنة وطيب وداد يا رب وبيت النجار ولي الحمد أحمد النجار ومحمد أحمد النجار فتح إلى روح المرحوم الحمد عبوه الأزرق وسامح الأزرق ومحمد الأزرق وأولاد الأزرق جميعا بحيولونا الحاج عواد الحيان نائب السادة الرفاعية عم حمص العلومية وحيلولا أصحاب النيل عودة صلي صلي صلي صلي أنا مالي ومال البشر القلب ويا الله مالي ومال البشر القلب ويا الله بكل شدة أقصده ما جيت في يوم أنسى بكل شدة أقصده ولا جيت في يوم أنسى مالي ومال البشر أنا مالي ومال البشر القلب ويا الله لكل شدة صدى بجد في يوم أنسى لكل شدة صدى ولجد في يوم أنسى أرسل محمد لنا والحق في يمينه أرسل محمد لنا والحق في يمينه قرآن كريم معجزة تعجز عدوينه أرسل محمد لنا والحق في يمينه قرآن كريم معجزة تعجز عدوينه يا سعد عبد شغل دايما بذكر الله يا سعد عبد شغل دايما بذكر الله بيسألوني مين بيسألوني مين مين مين مين يسألوني مين مين مين مين بيسألوني مين وكلهم عارفين من حبيبك مين بيسألوني مين من حبيبك مين وكل الخلق يا ولا الخلق عارفينه أنا قلت حبيبي يا روحي اللي حضن سيدنا النبي وباسه في جبينه حبيبي حبيب لحضن سيدنا النبي وباسه في جبينه سيدنا الحسين الشهيد الحسين الشهيد ضحى عشان دينه يا هنا اللي والدينه بيسألوني مين من حبيبك مين من حبيبك مين وكل الخلق الخلق عارفينه حبيبي سيدنا النبي اللي حضنه سيدنا النبي وباسه في جبينه سيدنا الحسين الشهيد اللي ضحى عشان دينه اللي ضحى عشان دينه يا هنا اللي والدينه انت الحسين يا نبي انت الحسين يا نبي وانت النبي حسين مش قادر تزور النبي زور مولانا الحسين لان النبي قال كده حسيني مني وانا من حسين او احب الله من احب حسين او احب الله من احب حسين يجي واحد ويقول لك صم وصلي وزكي صم وصلي وزكي وانت تبقى يا روحي تبقى زي حسين صمت او صلي او كمان زكي هتجيب لك جد زي جد ومنين مدد يا جد الحسين مدد يا جد الحسين سيد الشهداء شهيد كربلاء سيد الشهداء شهيد كربلاء يوم عاشوراء سيد شباب الجنة يا سيدي علي يا سيدي علي يا سيد علي يا سيدي علي زين العابدي يا منور حيين واحنا ولادك يا ابو قاسم والحد الزينة زين العابدي يا منور حيين واحنا ولاد ابو السبا والحد الزينة يا بابا واحنا ولادك يا بابا من يعني نمين احنا ولادك يا بابا زي العلم بيني سيدي سعيد يا بابا يا سيدنا العريان عمي يا غنيم سيدي صدقه يا حرير عمي يا ابو نبول يا سيدنا الحسين حسيننا عليكم تراوني اخويا مصطفى عبد الفتاح واحمد عبد الفتاح كفر زبين وعمد كفر زبين حضر المنورود كبير بابا البشوات عزت عطيات الشام والمعلم حسن وابو ايمن تفرز مين وهم تفرز مين والمعلم حسن ومحمود الشام اللي بيصبحوا على دمع النبي الليل واصحاب الليل محمد رسول الله وان شاء الله يوم 31/8 يعني الحد جاي لا اللي بعديه جمهوري سيدي سيدنا الرحمن شبين العناصر للختامية والدعوة عامة لجميع أحباب النبي لخدمة أحباب أهل البيت تتها لشبين العناصر وعمل شبين العناصر وابراهيم كشري معلم جميل المعلاوي بحي الشيخ أحمد بعزة ومحمد جميل المعلاوي اخويا عمر ايزا ومشتول السوق وبيحيي بالليس والجوسة والمرحوم وسام الخوانتي والحاج سيد الخوانتي وايمن ونعمان بيحييهم معلم ابراهيم كشري بيحيي الشرق كله عشان خاطر النبي ايوه ابو ايمن ان شاء الله الحد 31/8 عند اخويا ابراهيم كشري والحاج جميل المعلاوي والدعوة عامة للجميع ثانوي كالمعتاد مول السيد ابراهيم البحر واللي هيحيي الليلة اخوكم الشيخ احمد بعزة بيت الطبي بيت الطبيب تعبونا العدة ما تجيش وبقالي سنة حل على فراش المرض ما تجيش انا زعلت اهي العز والعزاز ما تجيش انا لما ابتلاني البلاء اتبرأوا مني انا لما خواني الهوى اتبرأوا مني صبحت بين اهلي لنا منهم ولا مني ولما اراد ربنا ورفع البلا البلا عني هم يصلحوني قلت لهم كيف يا ناس ما سلام الله على روح يا ابوك ابو معاطي لا تقول يا زلمه تقولها صح يا فايتاني لوحدي سلام الله على روح يا فايتاني لوحدي في يا حضان الحياة ودمع الغربة فعناي بشوفك يما في بشوفك يا ستي الكل في منام بتاخذيني بحني ابوسك وحضنك وعبكي أبوسك أحضنك وأبكي تقولي كان على عيني فراق يا أعز الناس فراقك كان على عيني على عيني على عيني فراقك يا عز من عيني على عيني يا عز الأحباب يا عز الأحباب هاتيت عمي عضايا بعدي بشوف الناس مع أولادها وبحسدهم على بعدك ماليش احباب بعدك ماليش اصحاب بعدك مفيش غالي ولا صحبة ولا لمة يا ام الحنان يا اما بشر الحب في يوم العيد معيد ولا لبست جديد يا واقوم من بدري واجيلي واقف يا ما امام قبرك وروحي هايمة مع الصور أقول يما وحشاني ويملى القبر أحضاني أقول يما وحشاني وإن الأمر أحضاني يا ريت الدنيا تنساني وأسامة الهمشاري والحب يا ريت الدنيا تنساني بعد الصمت كان رد وصمتك يما مش عدتك سلام الله على روح يا فايتاني وحدي ما نسانيش بعد الزمان عنك يا أمي ما نسيني ما نسانيش بعد الزمان عنك يا غالية ما نسيني ولا نسانيش كلمة ضنايا ودي تضمي ما نسيني يا نبع صافي من الحنان يا حضن ذا على الدواء يا نبع صافي من الحنان دافي يا أم على الدوام أنا ابنك أنا أنا منك أنا وانت المنى من الطفولة بالصغر ما نسانيش بعد الزمان عنك يا أمي أنا سليم ولا ولا ولا ولا حق عبد الجليل أبو حسن اللي بيسبح على الفرح وأصحابه الليلة وأصحاب الليلة الله عودة لكل سنة وطيب فرقة نجوم الشرقية ماشي يا عم ربنا ياخدك يا نورين يا رب اللي وانت في ساعة واحدة يابا ربنا ما يحرمناش الا منك يابا ربنا ما يحرمنيش الا منك يا حوده طب صلي صلي وحياة شرف ابوك وامك فرقة نجوم الشرقية حاضر دم نصيبي كده انا دم نصيبي كده انا دم نصيبي كده انا دم نصيبي كده صابر ورضيب محمد الاباب ابراهيم الاباب صابر ورضيب الاباب جرحي جرحي روحك محمد التمامي جرحي جرحي انا معاك صلاح جرحي جرحي انا يا حي الليلة صح الليلة عاوز يسجن بس اللي دريبه الجرحي جرحي انا الجرحي جرحي انا انا بس اللي حاسس به ضربة انا بس اللي دريبه داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري دمعك يا عين لا يشمة الخليل داري دمعك يا عين لا يشمة الخليل وتبقى معارة يا عين تبقى معارة يا عين يا عين حبايبك فين بقالهم زمن غايبين عين حبايبك فين لهم زمن غايبين يا ترى فاكرنا ولا خلاص نسيت يا ترى فاكرنا ولا خلاص نسيت بس انا عندي يرهم واروح وازورهم بس انا عندي يرهم انا واروح وازورهم حبيب قلبي يا عين حبيب قلبي يا عين يا عين كفاية دموع القلب صبح موجوع يا عين كفاية دموع القلب صبح موجوع مكتوب مكتوب مكتوب واللي صار مكتوب امشي حياتي عدل وامشيها بالمقلوب ده مكتوب مكتوب واللي صار مكتوب امشي حياتي عدل وامشيها بالمقلوب ومكتوب مكتوب وعدي وقدر مكتوب ياللي تواكي الزمان اصبر على المكتوب اوعك تقول الاه لا يقول عليك معيوب اوعك تقول الاه لا يقول عليك معيوب دار الاذاعه زاعت عن عريس مطلوب دار الاذاعه زاعت عن عريس مطلوب طالب صبية جميلة يكون في الحب تدوب طالب بنية جميلة يكون في الحب تدوب اسم العروس نوال لما العريس محمود اسم العروس نوال لما العريس محمود امبارح العصر يا بلدني جميلة بيت امبارح العصر يا بلدني جميلة بيت مليت عليا اللي ليها بيت مليت عليا وانا اللي ليها بيت ان مت يا سيدي سعيد هكون شهيد البيت ان مت يا سيدي سعيد او خير معلم جمعة هكون شهيد البيت قول ما والمعلم رضوان الحداد كوني انا والبيت انت ربنا يا رب يرحمنا قول ما كاوي وكوني الحدادين وعمر الحدادين جابوا المكاوي فتحان ربنا يطرح البركة لأولادهم أنا والبيت يا ست رسول الله وأهلا بيه يا ست يا ست يا ست يا سيد زين يا أولاد عبدور جميعا يا سيد زين عم الحاج أحمد السيسي علي يد القفر يا مضي حنان يا نده المنضام ومطلوب مطلوب اخويا احمد مطلوب ومطلوب مطلوب عشان احمد ولاد عبوة جميعا بيصبحوا علينا وصحابنا اولاد الشرقية طيبين وعشرية احنا اولاد الشرقية طيبين وعشرية نحب الضيف شتا معصي نحب الضيف شتا معصي وفي الكرم مية المية احنا ولاد الشرقية وفي الكرم مية المية احنا ولاد الشرقية سيدنا النبي يعود الزال عمره كدم ولا زال حضرة النبي يعود الزال لا عمره كذب ولا زاد نزل كامل على الميزان هو ختام قلبي احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية احنا ولاد الشرقية طيبين وعشرية بنحب الضيف شتا معصي بنحب الضيف شتا معصي في الكرمية المية احنا ولاد الشرقية يا مصيدة انت محمية فيك جميع دولي يا مصر دنتي محمية فيك جميع دولي فيك الحسين والنبوي نال النبي أولاد الشرقية طيبين وعشرية احنا الفنون الشعبية بنقول سقابة شرقية هنقول ألحان ونقول أنغام هنقول ألحان ونقول أنغام على الآلات الموسيقية احنا ولاد الشرقية يا مصري دنت علم للدين فيك الكريمة ويا الحسين يا مصري دنت علم للدين فيك الكريمة ويا الحسين وسيدي علي زين العابدين جد ختام دمي النفس تطمع في الدنيا وقد علمت بأن السلامة فيها ترك ما فيه لدار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بني فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب مني أموالنا لذوي الميراث نجمعها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا خراب الدهر نمي رحل الأحب رحل الغلي رحل الحب رحل الغلي وعد علي مودي نهرب منه في وعد علي مودي هرب منه في لازم تشوفه العين وعد علي مكتوب مكتوب هرب من المكتوب مكتوب علي وقال ما يغنيش عنه الحال مكتوب علي وقالي ما يغني عنه الحال مكتوب علينا يا ناس نشرب من نفس الكاس بكل كاس مشروب ولكل واحد كاس أرى حال الحب أرى حال الأحب والفؤاد مولع شديد العناطر وعمدها الحاج إبراهيم كشري والقوات المسلحة الحاج عمر الديزل الحاج أبو حمادة سيدي سيد البحر الحب وأهله السيفي عليه والمحاجر تدمو ناديتهم أراحيلي لين أرجعوا إن الفؤاد لبعدكم يتوجع ماذا لسان الحال عنهم مخبر حكم الإله بأنهم لم يرجعوا فترحموا إن زرتموه لقبورنا وكذا الزيار عننا لا تقطعوا ثم اقرأوا ياسين حول أمورنا فبحقنا حول المقهور ليس الغريب فالكل غريب ارتاح يا قلبي وطير ما خلاص رحل الحبيب ده جرح ولا لوش طبيب وقدر لازم يصيب يصيب يسلم غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن ليس اليتيم يتيم الأم والأب إن اليتيم يتيم العلم والأدب يا زائرين قبورنا لا تتعجبوا من أمرنا بالأمس كنا مثلكم وغدا تكون مثلنا رحل الأحبة أخوان معالي الجميل المعلاوي أبو محمد سيد أحمد وكريم سيدي سيدي البحر شمين وعلين شمين. اخويا ابراهيم كشري، اخويا عماد وعمر الديزل والشرق ومشتول، الحاج سيد بغدادي والحاج ابو حماده، اخويا عصام زايد اللي بيحيي الحاج محمود الحداد واللي يعوده، اخويا جميل معلاوي يحيي اخويا محمود الحداد. يا ويحهم لما بينتهي عمري، يا ويحهم لما بينتهي عمري، عيني عين على عمري ايامه معدوده تمر، راضين بحلو جينا القمر بالقمر، ده كاس ولا فيش مفر، نشرب يا ناس بالقمر. يا ويح عمري إذا ما انتهى أجلي، ولا فزت أنفا سيل خيرة على الدنيا، فيا حزني وغسلوني على لوحي من الخشب، وأودعوني بلحظ فيه وحدك يا عالم، وهلم تراب القبر يا حزن، وألع وألع خشب وغسل وفي الأكفان وضعوا على الأعنق حملوني إلى المسجد ودوني، على الأعنق حملوني إلى المسجد ودوني، في إبلة وضعوني صلوا علي وسامحوا، في إبلة وضعوني صلوا علي وسامحوا، وبالإيمان شهدوا بعديها ودعوا، عملوني وصاروا مضي حبايب وحوالي عيون بتبكي علي، عملوني وصاروا مضي العمر في حرمي، سألوني ما سألوا فيه بعد ما سألوا معي، وقال قديما كنت لابسه وألبسه جديدا يسمى بالكفن، وحمله على الأعناق أربعة إلى مسجد القرية، وصلوا عليا يا حزني، صلوا علي فلا تنسي آخر صلاتي على الدنيا، الشيش عمد الشيش وحد طه دين اللي حضر ونورنا بيصبح على جميع الأحباب، إلى الشيش السادة الغنائية عم الشيخ طه وعم الشيخ ناصف وعم الشيخ سعيد ومن محمد أمان، وفي الحاجة طه اللي حضر ونورنا صبح على سيدنا اللي عودة نهار دين أمان أمان عقل أمان سنة أمان أمان زمان يا من تأتي لدنيا الفانى معني اسمع نصيحة قدر أراحل من عليها ونعدي والدنيا كما فلك بيدور واللي بيجي عليه الذوق يعدي أتيت بيدور عشت معكم الليل أحمد ومش بإيدي يا رب أنا مين أنا إيه أنا ليه أتيت مريض وعشت مريض ومت مريض حبيبنا ودعيني قولهم لأمي قولهم للغريب لا تبكي ولا تحملها ولا قدر المبين قولهم للغلي يا ماما لا تبكيش علي يا ماما لأنا يوم السنتاوي اللي حضر ونورنا واخويا فتحي ربنا يعود عليه اخويا فتحي ربنا يعود عليه وحماصة وبن عنده ايه الكهرباء ومهندسين الكهرباء حاج محمود ربنا في شغل قافلة ايه عليها النبي والنبي الكل بيقول يا ماما حالي وانا اللي بقول مامتي ما هو انتي دوايا وهنا يا يما زينب وبحري وسفنتي يا ما سبت عقود ويا ما عقلت وكنت مع خدري وموسف سفنت الحب علمة ومن سر الحال سريت على البعد بتزودين شحال لو بكريم يا اللي مقام حلو أو الخدر على باب كل الشوق أو ذئل شمع الدلال على عصير على بابك وبيشاور شبع الدلال على سبينا نفيس الرجاء العلم تلوي أما في ولي في الأرض إلا وحب علي فكي شرفني نفيسة سن النبي سي يا تجارة يا تجارة يا تجارة يا تجارة أنا اللي حبك يا تجارة يا تجارة يا تجارة يا تجارة يا سيدي يا تجارة أنا قلبي حب الطهارة أنا عيل الله نحن حياة استني منك نظرة راعي لله نحن حياة استني منك نظرة كل واقف على باب راعي لله ولو مرة نحن حبابي يا طهرة من على باب يا طهرة مستني نعطف يا طهرة يا طهرة يا طهرة الطهرة صدر طيب حاملني مدام وعدي أنا رضيت بيه صدر طيب حاملني مدام وعدي لازم أرضى بيه اللي يحب بينك مهما يداري منفعني أمرك يا قلب شوية علي بكرة الشوق والوادي دي أحبب عندها سيدي يا طهرة امضي الجواب يما يا طهرة علشان خاطر النبي نظرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا سيدي يا طهرة أنا قلب حبك يا طهرة وفرح يا قلبي مدام حبي الكريمة وأهل البيت روح يا قلبي مدام حبي الكريمة وأهل البيت ريتني أقضي العمر يا ريت أطلب مفهوم والله نحن العشقين يا طهرة على الباب مساكين يا طهرة ومستنين عطفتك يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا سيدي يا طهرة أنا قلبي بيحب الطهرة قلبي ولا حبيبك مين الكريمة ولا الحسين عجيب نادي على الاتنين أنا سلا كرم خلق الله نحن العشقين يا طهرة وسيدنا الحسين يا مولانا مستنين عطفي يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا طهرة يا سيدي يا طهرة أنا قلب حبك يا طهرة لم علي وقالوا مجنون لامو لامو علي لامو لامو علي لامو بقيل الحبل محد شاله لامو لامو ليه بقيل ايه لامو لامو ليه بقيل ايه لامو علي وعد علي مش بإيدي يا مالهدوم هدوم دارية يا مالهدوم هدوم دارية علي العليل على المشرحة ومية سعاد يا صفاء يا دلال دلال وهديل أنا ينبير يبكي الولد من على الولد ولا بيدوي ولا بيدوي بعد استراحة شوي في وصلة تانية جاي بعد استراحة شوي فيها طبقة تانية جاي بالاستراحة ازاي شبه قهوة ولا شاي الاستراحة ازاي شبه قهوة ولا شاي علشان الجليل ولا شاي الله الله شيخ سلبة ليلة مني العقل سلبة ليلة مني العقل قلت يا ليلة ارحم الفضل